يقدروا في الظلام. يا ربي صلي على محمد ما أشرق البدر في الظلام. بحبكم قد ملي فؤادي وودكم قد ذرى عظامي، ودقت ذرعا بكل حال وزدت من شدة بصلي.